السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأهلًا وسهلًا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بين يدي الساعة ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة، التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العلامات الصغرى ومن العلامات الكبرى. ونحن ما زلنا نحيا مع العلامات الصغرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ونحن ما زلنا مع هذه العلامة الكريمة التي ابتدأناها في اللقاء الماضي، ونتمم المسيرة معها في هذا اللقاء، ألا وهي علامة فتح بيت المقدس، وكيف تمت هذه العلامة، وأين تمت هذه العلامة، وهل المقصود من هذه العلامة الفتح الثاني أم أنها كانت في الفتح الأول؟ هذا بإذن الله وعونه ما نتمم الكلام عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، مما بيناه في اللقاء الماضي أن هذه العلامة تمت ووقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها أي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن العمدة في ذلك والدليل على ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك، وقال له صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعدد ست علامات بين يدي الساعة، ثم قال: موتي، ثم فتح بيت المقدس. حدثت هذه العلامة، نعم، في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من المتفق عليه عند أهل العلم وعند أصحاب التاريخ والسير. وعشنا وتوقفنا في اللقاء الماضي مع الخطوات الأولى لهذا الفتح، وقلت بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يلعبون، حاشاهم رضي الله عنهم من ذلك، بل ضربوا حصارا مريرا على إلياء، على بيت المقدس، بعدما تحصن الروم والرومان فيه، لأنهم بالمختصر المفيد لو تنازلوا عن أي بقعة وعن أي بلد من بلاد الشام، فمن المحال أن يتنازلوا بكل سهولة ويسر عن قدس الأقداس وعن مكان صليب الصلبوت، هذه الأماكن التي يعظمها النصارى ويعظمها اليهود كذلك، إلا أن أولى الناس بهذه الأرض هم المسلمون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالعاقبة للمتقين، والله جل وعلا جعل هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون والمسلمون، هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ولما كان المسلمون على الصدق، ولما كان المسلمون على الإيمان، ولما كان المسلمون يسيرون خلف محمد عليه الصلاة والسلام استطاعوا أن يستردوا هذه الأرض، واستطاعوا أن يفتحوها، واستطاعوا أن يجعلوها أرضا إسلامية موحدة، لا شرقية ولا غربية، أي لا يهودية ولا نصرانية. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا سلم الرومان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الديار وهذه الأرض. أقول دوما أيها الأحبة، بيت المقدس والقدس عبارة عن وحدة قياس. أقول هذا دوما، وحدة قياس عافية هذه الأمة القدس. كما أن أحدنا يأتي بوحدة قياس الترمومتر ليعرف الحرارة في بدنه، كذلك وحدة قياس العافية والعزة والكرامة في هذه الأمة بيت المقدس. فإن كانت الأمة متمسكة بكتاب الله وبسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتزة بدينها وإيمانها، كلما كان هذا البيت عزيزا، وكلما كان بعيدا عن أيدي العابثين وعن أيدي الظالمين والمجرمين، وكلما كان هذا البيت في أمن وأمان، وكلما سهى المسلمون، وكلما تمسك المسلمون بالدنيا، وكلما ابتعد المسلمون عن أصل عزهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، كلما كان هذا البيت في خطر. نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. لذا اعتنى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، وبفتح هذا البيت، وبتطهير هذه البلاد. توقفنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الحصار الأليم الذي حاصره الروم والرومان لهذه الديار، فضرب عليهم أصحاب رسول الله حصارا شديدا، واضطروا للصلح، لكن بشرط أن يأتي أمير المسلمين وأمير المؤمنين وقائد هذه الجيوش ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بنفسه. والسؤال إذن الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي، لماذا أبى الروم والرومان أن يسلموا المفاتيح لأبي عبيدة أو لعمرو بن العاص أو لخالد بن الوليد؟ لماذا؟ وهؤلاء من أمراء الجيش، لماذا أصروا على أن يأتي أميرهم من بلاد العرب، من جزيرة العرب، ليتسلم بنفسه المفاتيح؟ هنا أيها الأحبة الجواب على هذا السؤال اجتهد فيه بعض المؤرخين واجتهد فيه بعض العلماء، فقالوا عدة أسباب. لماذا أصر النصارى أن يتسلم عمر بن الخطاب وليس اليهود؟ انتبه، بيت المقدس كان محتلا من الروم والقوى الصليبية، لم يكن محتلا من هؤلاء من شراذم الأرض أبدا، وإنما كان محتلا من القوى الصليبية ومن الدولة الرومانية آنذاك في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا أصروا على أن يأتي أمير المسلمين وقائد المسلمين وأمير المؤمنين بنفسه ليتسلم المفاتيح؟ قال بعض أهل العلم، قيل لأنهم أرادوا أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس لرجل بعينه جاءت أوصافه في التوراة والإنجيل، وجاء اسمه في التوراة والإنجيل، وذكر في أوصاف القائد الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس أن اسمه من ثلاثة أحرف، فأرادوا أن ينفذوا هذه الوصية وأن يعملوا بها وأن يسلموها لهذا الرجل الذي جاء ذكرهم عندهم في كتبهم. هذا الكلام قيل دون إسناد، للأمانة أقول قيل هذا الكلام دون إسناد، والله أعلم بصحة هذا القول، لكنني لا أعجب من ذلك، بل والله بل أميل إلى ذلك، إذ أن الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أنسيتم قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم فين؟ في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر الآيات. فلا غر ولا عجب أن يكون هذا هو السبب الذي جعلهم يتعنتون أمام أبي عبيدة رضي الله عنه ويرفضوا أن يسلموا المفاتيح له. أرادوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس لرجل جاءت أوصافه وجاء اسمه بعينه عندهم في كتبهم. هذا قول قاله بعض علمائنا، وهناك قول آخر قاله بعض أهل العلم، لعلهم أرادوا أن يأتي أمير المؤمنين من بلاد العرب من المدينة النبوية إلى بيت المقدس في مدة طويلة من الزمن حتى يستطيعوا أن تأتيهم الأمداد والجيوش والأسلحة من بلاد الروم، ليستطيعوا بعد ذلك أن يواجهوا جيوش المسلمين. وكأنهم أرادوا حيلة ماكرة لتطويل المدة حتى يعيدوا بناء الجيش وحتى يعيدوا إعادة أوراقهم من جديد. هذا قول قاله بعض المؤرخين. وقيل في قول ثالث أنهم أبوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس لواحد عادي أو حتى لقائد الجيش، بل قال بعض المؤرخين لعظيم مكانة بيت المقدس عندهم أرادوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس بمراسم تليق ببيت المقدس، ولا يتسلم هذه المفاتيح إلا قائد المسلمين وملكهم وأميرهم، حتى يكون هذا التسليم على الوجه اللائق بهذا البيت المقدس عندهم. خلاصة هذا الكلام، الله أعلم لماذا اشترطوا أن يأتي عمر بنفسه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. هنا أيها الأحبة، يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب الكتاب لأمير المؤمنين عمر، ويروى أن أبا عبيدة كتب الكتاب لأمير المؤمنين عمر أن يأتي على جناح السرعة حتى يتسلم مفاتيح بيت المقدس، وبهذا تكون قد سلمت بلاد الشام وفتحت بلاد الشام أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل أمير المؤمنين عمر؟ ماذا فعل عمر؟ شاور أصحاب رسول الله، شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخرج ويذهب بنفسه ليتسلم أم أنه يبقى في المدينة ويفوض أبا عبيدة بن الجراح وينيب عنه أبا عبيدة ليتسلم المفاتيح؟ عمر بن الخطاب يشاور، نعم، وما العيب في ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يشاور أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وإيه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شاور أصحابه في أسارى بدر، في أسارى بدر شاور أصحابه في الخروج إلى أحد، شاور أصحابه في قضية الإفك، وفي كثير من الأمور كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، بل يروى أن الحسن البصري كان يقول ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله جل وعلا لأفضل ما يحضرهم. أيها الأحبة، لماذا الشورى؟ لأن الشورى جعلها ربنا جل وعلا عصمة من الزيغ والضلال، بل ومن خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا عصمها من أن تجتمع على ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. ولله قول القائل: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. هنا أيها الأحبة، وصلت الكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يخرج الآن من المدينة إلى بلاد فلسطين، إلى بيت المقدس، ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. ماذا يفعل عمر رضي الله عنه؟ فعرض عمر بن الخطاب الأمر شورى على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هل يخرج أم ينيب أبا عبيدة؟ فأشار عثمان على عمر أن يظل في المدينة، وأشار علي بن أبي طالب على عمر أن يخرج إلى بيت المقدس. فهوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قاله علي، وعزم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليخرج بموكبه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، إلى بيت المقدس، ليتسلم المفاتيح بنفسه. وهنا تتحقق هذه العلامة التي قالها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، والتي هي قطب الرحى في كلامنا، إنها علامة فتح بيت المقدس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة، أعد أمير المؤمنين رضي الله عنه الموكب، وأعد العدة الذي سيخرج بها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج في موكب مهيب لن تجد له مثيلا، والله لن تجد له مثيلا، لن تجد موكبا كموكب أمير المؤمنين عمر. ما هذا الموكب؟ الخيول والجنود من أمامه ومن خلفه؟ لا والله، كل ما في الموكب ما خرج مع عمر بن الخطاب إلا خادمه، غلامه، يتناوبان على ركوب البعير. هذا هو الموكب، خرج عمر بن الخطاب ومعه خادمه، يتناوبان على ركوب البعير، يرحم البعير ويشفق على البعير ويشفق على البعير، لا يركبان معا ليكون ذلك حملا على الجمل وعلى البعير أبدا، ولكن يركب عمر ويمشي خادمه يسحب البعير، ثم ينزل عمر ويركب خادمه ويسحب عمر بن الخطاب البعير، يتناوبان على ركوب البعير. سبحان ربي العظيم، هذا من؟ هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا أكلمك الآن عن واحد، عن ملك من أعظم ملوك الدنيا، وعن حاكم من أعظم حكام المسلمين. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ والله لقد أتعد من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأعجب من ذلك حينما وصل إلى بيت المقدس، فلقد وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلا إلى بيت المقدس بعد هذا السفر الطويل، سفر شاق بمعنى الكلمة، لن يستفيد منه درهما ولا دينارا ولا أي شيء، وإنما سيرد هذا البيت السليم إلى رحاب المسلمين. فما إن وصل عمر بن الخطاب وعلم قادة الجيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، علم قادة الجيش بقدوم أمير المؤمنين عمر فانتظروه. وإذ بعمر بن الخطاب كانت نوبته في المشي ونوبة الخادم في أن يركب البعير. تصوروا معي، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلكم الإمام المهاب يدخل عليهم يسحب الناقة ويسحب البعير ويركب الناقة، غلام صغير. الأعجب من هذا كله، رأى عمر بن الخطاب أمامه مخاضة. المخاضة ما يعرف الآن بركة مية، مخاضة ماء فيها من الماء والطين، ولا سبيل إلا أن يمر فيها. ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ والله يا إخواني، خلع عليه، وضعهما تحت إبطه، وأمسك خطام البعير، حبل البعير، ورفع ثيابه. تصوروا هذا المشهد، ونزل بقدمه في هذا أو في هذا المكان، في هذه المخاضة، نزل بقدمه فيها، يمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة ينظر، والصحابة ينظرون، وجيوش المسلمين ومعهم ينظرون إلى أمير المؤمنين عمر، حتى أن أبو عبيدة أتى إليه وقال: ماذا تصنع يا عمر؟ ماذا تفعل يا عمر؟ هؤلاء لا يفهمون هذا، هؤلاء يعاملون الملوك والأمراء والحكام معاملة تختلف تماما عما تفعل. ماذا تفعل يا عمر؟ والله إني لأخشى لو رآك أحد من هؤلاء. ماذا تفعل يا عمر؟ نحن هناك في المدينة نفهم ذلك وتفعل معنا ذلك، لكن هنا في يوم أعز الله فيه الإسلام منتصرين عليهم تفعل ذلك؟ فنظر إليه عمر بن الخطاب وقال: إيه يا أبا عبيدة، إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة كنا أذل قوم، فأرسل الله إلينا هذا الدين فصرنا أعز قوم، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهنا أيها الأحبة، كان عمر بن الخطاب يحب أبا عبيدة حبا جما، والله الذي لا إله غيره. لما نام عمر بن الخطاب على فراش الموت بعدما طعنه الفارسي المجرم، أول إرهابي أقولها الآن في تاريخنا، هذا المجوسي الفارسي أبو لؤلؤة لعنة الله عليه، أبو لؤلؤة المجوسي والفارسي، طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولماذا أؤكد الكلام عنه؟ لأن هناك من الضلال ممن يتردون عن أبي لؤلؤة ويلعنون عمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفارسي الذي كان يعبد النار هو الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر. فلما نام أمير المؤمنين على فراش الموت قال لمن حوله: والله لو كان أبا عبيدة حي لوليته الأمر من بعده، وما شورت فيه أحد، لأن الأمر كان شورى، وتولى عثمان رضي الله عنه بالشورى. فعمر بن الخطاب قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الأمر من بعدي وما شورت فيه أحد، يعني لوليته الخلافة من بعدي وما شورت فيه أحد. فلو سألني ربي لماذا وليت أبا عبيدة لقلت: وليت أمين الله ووليت أمين رسول الله. إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلما قال عمر بن الخطاب ذلك لأبي عبيدة، فما كان من أبي عبيدة إلا أن أسرع لاستقبال عمر، فأسرع عمر في استقباله، فهم أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، فهم عمر أن يقبل قدم أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر. أتدرون من كان يراقب هذا المشهد كله؟ كبير القساوسة صفرانيوس. فلما رأى هذا المشهد ولما رأى حال أمير المؤمنين ورأى هذا الرجل الذي يحرك كل هذه الجيوش التي فعلت بنا الأفاعيل يفعل هذا، فقال كلمة: إن دولتكم باقية إلى قيام الساعة. نعم أيها الأحبة الكرام، هنا أيها الأحبة، فما كان من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلا أن دخل أولا إلى بيت المقدس. ويروى أنه حينما دخل إلى بيت المقدس دخل عمر بن الخطاب وكان يلبي، كما يروى ذلك في بعض كتب التاريخ. فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا المكان الذي يعرف الآن بقبة الصخرة، فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا المكان قد ملئ بالنجاسات وملئ بالأشياء الرديئة. لماذا؟ لأن هذا المكان تعظمه اليهود، والنصارى أرادوا أن ينتقموا من اليهود، فراحوا وضعوا كل الدنائس وكل الأشياء الرذيلة، وضعوا فيه كل القمامة في هذا المكان. فقام عمر بن الخطاب بنفسه بتنظيف هذا المكان. لماذا فعل النصارى ذلك بهذا المكان؟ لأن اليهود قد جعلوا المكان الذي صلب فيه المصلوب مزبلة بمعنى الكلمة، لأنهم لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام ويقولون فيه قولا عظيما صلوات الله وتسليماته عليه. فأراد النصارى أن يردوا الكيل وأن يردوا الصاع لليهود في المكان الذي يقدسونه، فما طهر هذا المكان إلا المسلمون وإلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما حانت صلاة الفجر قام عمر بن الخطاب وصلى بالمسلمين إماما في هذا المكان، ويروى أنه صلى في محراب داود فقرأ في الركعة الأولى بسورة صاد، وقرأ في الركعة الثانية لبني إسرائيل أي بسورة الإسراء رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة تتحقق هذه العلامة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقعت هذه العلامة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس بعد رسول الله لنعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. وكان يوما من أيام الله، وكان يوما مشهودا، وكان يوما أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الشرك وأهله، وسلمت القدس الشريف للمسلمين، وصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل إلياء وأهل بيت المقدس، وأعطاهم العهد والأمان يوم أن صالحهم وكتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر أهل ملتها. اسمع، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وهنا وقفة، لماذا اليهود؟ ولماذا حدد أمير المؤمنين عمر اليهود تحديدا ألا يسكنوا معهم؟ والجواب ربما تعجب حينما تعلم أن الذي طلب هذا الطلب هم أهل بيت المقدس، هم الذين طلبوا من أمير المؤمنين عمر ألا يأتي اليهود إلينا ولا يسكن اليهود معنا. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لشدة العداوة التي كانت بينهم قديما وبين اليهود، لأن اليهود عبر التاريخ كانت الفرس أقرب إليهم من الروم والرومان. ويروى أيها الأحبة الكرام أنهم ذاقوا الويلات من اليهود، ولا سيما لما احتلت الفرس بلاد الشام وبيت المقدس، لأن بيت المقدس قبل هذه المرة كان في أيدي الفرس، ولكن استطاع الروم والرومان أن يستردوه مرة ثانية. فيروى أنه لما احتلت الفرس بيت المقدس كان اليهود يذبحون النصارى ويفعلون فيهم الأفاعيل، مما أجج العداوة والبغضاء بينهم. فكان طلب نصارى بيت المقدس من أمير المؤمنين عمر ألا يساكن معهم اليهود ولا يسكن اليهود معهم. سبحان الله العظيم. أمة بغيضة، أمة بغيضة، لا يطاقون ولا يتحملون حتى الحجر والشجر يدلون عليهم كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يطهر بيت المقدس من دنسهم، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. هنا أيها الأحبة تحققت هذه العلامة وفتح بيت المقدس كما أخبر ذلك من؟ حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فكان فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. ثم بعد ذلك وقعت علامة هي من علامات الساعة في بلاد الشام، وعلى إثرها مات عدد كبير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إنها علامة طاعون عمواس. فما الذي جرى في هذه العلامة؟ وكيف كانت هذه العلامة علامة من علامات الساعة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.